باب في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حفص بن جميع قال حدثنا سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت فتزوج رجل قال فجاء زوجها الأول فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلمت معه وعلمت بإسلامي قال فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. قوله حدثنا سماك تقدم أن هذا الاسم عندهم عند الإطلاق لسماك بن حرب الذهلي وهو عندهم بكسر سينه وفتح ميمه وليس عندهم سماك بفتح سينه وميمه مخففة ولا سماك وإنما وقع هذا خارج رواة الكتب الستة. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن خلاد ويحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن ربيع بعد سنتين بنكاحها الأول. وبه إليه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية. قوله ويحيى بن حكيم تقدم أن حكيما في رواة ابن ماجه بفتح حائه سوى حكيم بن عبد الله بن قيس المطلبي. قوله داود ابن الحصين تقدم أن حصينا في رواة ابن ماجة بضم حائه سوى أبي حصين بفتح حائه واسمه عثمان بن عاصم الكوفي فهو منفرد بفتح حائه. وفي رواة الكتب الستة راويان آخران بفتح الحاء لكن لا يأتيان إلا مع التقييد، أحدهما أبو حصين بن يحيى الرازي، أبو حصين بن يحيى الرازي شيخ لأبي داود روى عنه حديثا أو حديثين هكذا مقيدا، أحدهما أبو حصين بن يحيى الرازي من شيوخ أبي داود روى عنه حديثا أو حديثين هكذا، قال حدثنا أبو حصين ابن يحيى الرازي، والآخر أبو حصين عبد الله بن أحمد ابن يونس، أبو حصين عبد الله ابن أحمد ابن يونس شيخ للنسائي روى عنه النسائي هكذا مقيدا، أخبرنا أبو حصين عبد الله ابن أحمد حديثا أو حديثين كذلك فلم يكثر عنه، فتحصل من هذا أن حصينا بفتح حائه في الأسماء لا يوجد وإنما يوجد عندهم في الكنى في هؤلاء الثلاثة، لكن لا يأتي الإطلاق أبدا إلا في أبي حصين عثمان بن عاصم الكوفي الذي تدور روايته كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن ربيع بنكاح جديد. قوله قال حدثنا أبو معاوية تقدم أن أبا معاوية عند الإطلاق هو أبو معاوية الكوفي واسمه محمد بن خازم الضرير، واسمه محمد بن خازم الضرير، فما وقع في أسانيدهم كذلك فهو هذا الراوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الغيل. قوله رحمه الله باب الغيل بفتح غينه، وتكسر أيضا ويقال الغيال، الغيال وهو جماع المرأة المرضعة، وهو جماع المرأة المرضعة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفين القرشي عن عروة عن عائشة عن جلامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أردت أن أنهى عن الغيال فإذا فارس والروم يغيلون فلا يقتلون أولادهم. قال وسمعته يقول وسئل عن العز فقال هو الوأد الخفي. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عمرو بن مهاجر أنه سمع أباه المهاجر بن أبي مسلم يحدث عن أسماء بنت يزيد بن السكن وكانت مولاته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذي نفسي بيده إن الغيل لا يدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه. باب في المرأة تؤذي زوجها. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مع صبيان لها قد حملت أحدهما ويتقود الآخر, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملات والدات رحمات, لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. مصلياتهن أحسن الله إليكم, دخل مصلياتهن الجنة. وبه لي قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله, فإنما هو عندك دخيل أوشك أن يفارقك إلينا. قوله في الإسناد المتقدم عن الأعمش, تقدم أن هذا اللقب مختص عندهم بسليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. قوله عن بحير بن سعد, هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم, فليس في رواتهم من اسمه بحير سوى بحير بن سعد الشامي, وأما بحر فجماعة من رواتهم. نعم. أحسن الله إليكم, قال رحمه الله باب لا يحرم الحرام الحلال. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن معل بن منصور قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال. قوله باب لا يحرم الحرام الحلال, تقدم أن باب لا من أمهات التراجم عند ابن ماجه, ذكره في 25 موضعا, وعظم تلك المواضع هو النفي, وأما النهي فذكره فيها قليل. نعم. أحسن الله إليكم, قال رحمه الله أبواب الطلاق. باب, قال حدثنا سويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة ومسروق بن المرزبان قالوا حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح بن حي عن سلمة بن كوين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. هذا باب قال في الحاشية زيادة من المطبوع لم ترد في الأصول يعني الخطية, أثبتها موافقة للترقيم المشهور, فمثل هذا ينتفع به في الترقيم على ما قصده, وأما في القراءة فلا يقرأ لأن الجزم بكونه من سنن ابن ماجه بعيد لخلو النسخ الخطية منه. وقديما أنشدتكم بيتا في هذا المعنى وهو ودعه للعيان, ما زيد في الكتاب للبيان لا تقرأ ودعه للعيان, ما زيد في الكتاب للبيان لا تقرأ ودعه للعيان, لا تقرأه لأنه ليس من الكتاب وينتفع به في المعاينة للدلالة على ما أريد منه. وقوله قرأت الحديث, قوله عن سلمة بن كهيل, تقدم أن سلمة بفتح لامه سوى ثلاثة مواضع, أحدها سلمة الجرمي والد عمرو له ولابنه رواية وصحبة, وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي صاحب علي, وثالثها بنو سلمة قبيلة من الأنصار مذكورة في أحاديث. وقوله عن سعيد بن جبير, تقدم أن جبيرا بلا تاء في آخره يكون بضم جيمه, وأما مع التاء فيكون بفتحها جبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك. قوله عن أبي إسحاق, تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي إسحاق الكوفي عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا كثير من عبيدين الحمصي وقال حدثنا محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد والصافي عن محارب من دثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. باب طلاق السنة. وبه لي قال حدثنا أبو بكر النبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله عز وجل. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أحمد السعيدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. وبه لي قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال طلاق السنة يطلق عند كل طهر تطليقه فإذا طورت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة. وبه لي قال حدثنا نصر علي الجاغمي قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا هشام عن محمد عن يوسف بن جبير عن أبي غلاب قال سألت ابن عمر رضي الله عنه مع رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق. قوله عن يونس بن جبير أبي غلاب تقدم أن هذا الراوي منفرد بهذه الكنية ويذكر بها غالبا في الأسانيد فتجده فيها حدثنا أبو غلاب أو عن أبي غلاب وهو يونس بن جبير الباهلي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الحامل كيف تطلق. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل. باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد. قوله باب من طلق تقدم أن باب من أمهات الأبواب عند ابن ماجه فإنه عقد 140 ترجمة كل ذلك يقول باب من. وبينا فيما سبق أنه يجوز أن يكون اسما موصولا بمعنى الذي أو تكون من مصدرية تؤول مع ما بعدها مصدرا. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا ليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن أبي الزناد عن عامر الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك حدثيني عن طلاقك قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج من اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عن أبي الزناد تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لعبد الله بن الذكوان المدني فإذا ذكرت فهو المراد وليست لغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الرجعة. وبه لي قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي وعن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخيري عن عمران بن الحصين رضي الله عنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال عمران طلقت بغير سنة ورجعت بغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. قوله عن يزيد الرشك تقدم أن هذا اللقب مذكور في ترجمة يزيد ابن أبي يزيد فلا يعرف الرشك أحد سواه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت. وبه لي قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبي عن الزبير بن العوام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لا خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب وجله اخطبها إلى نفسها. قوله عن الزبير بن العوام تقدم أن هذا الاسم الزبير بضم زائه سوى راو واحد تقدم ذكره في حديث قريبا وهو عبد الرحمن ابن الزبير رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلة الأزواج. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت من نفاسها تشوفت فعيب ذلك عليها وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد مضى أجلها. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق وعمر بن عتبة أنهما كتب إلى سبيعة بنت الحارث يسألني عن أمرها فكتبت إليهما إنها وضعت بدا وفاة زوجها 25 فتهيأت تطلب الخير فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال قد أسرعت اعتدي آخر الأجلين 4 أشهر و10 فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله استغفر لي قال وفيما ذاك فأخبرته فقال إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي. قوله عن الشعبي تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق عندهم هي لعامر بن شراحيل الشعبي. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا صنع علي محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن المسور المخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها. وبه لي قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال والله لمن شاء لا عناه لأنزلت سورة النساء القصرى بعد 4 أشهر و10. باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها. وبه لي قال حدثنا أبو بكر النبي شبه قال حدثنا أبو خالد أحمر وسليمان بن حيان عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أخته الفريعة بنت مالك قالت خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فجاء نعم زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إنه جاء نعم زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي ولم يدع مالا ينفق علي ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض يمي قال فافعلي إن شئت. قالت فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال كيف زعمت. قالت فقصصت عليه فقال امكثي في بيتك الذي جاء في نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. باب هل تخرج المرأة في عدتها. وبيلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي قال دخلت على مروان فقلت له امرأة من أهلك طلقت فمرت عليها وهي تنتقل فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل فقال مروان هي أمرتهم بذلك. قال عروة فقلت أما والله لقد عابت ذلك عائشة. فقالت إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا ابن أبي الزناد هذه الكنية عند الإطلاق هي لعبد الرحمن ابن عبد الله ابن ذكوان ابن أبي الزناد المتقدم ذكره مرارا. أحسن الله إليكم. بيني قال حدثنا بكنا بشيبة قال حدثنا عن صمغة شام عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فاطمة بنت قيس يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي فأمر أن تتحول. وبه لي قال حدثنا سفيان الموكعي قال حدثنا روح قال حاقل وحدثنا أحمد المنصور قال حدثنا حجاج بن محمد جميعا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج إليه فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجد نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. قوله عن ابن جريج تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج. قوله أخبرني أبو الزبير تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد شهر بها هو أبو الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب المطلقة 3 هل لها سكنى ونفقة. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بكر بن أبي الجامع بن سخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها 3 فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة. باب متعة الطلاق. وبه لي قال حدثنا أحمد بن مقدام أبو الأشعث العجلي وقال حدثنا عبيد بن قاسم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجوني دعوذت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها وأمر أسامة وأنسا فمتع بثلاثة أثواب رازقية. باب الرجل يجحد الطلاق. وبإليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي وعن زهير عن ابن جريج عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ادعت امرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكون بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه. باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به. وبه إليه قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم وعبدة بن سليمان قال حاقنا وحدثنا أحمد بن مسعد قال حدثنا خالد بن حارث جميعا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حددت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم ما لم تعمل به أو تكلم. قوله وعبدة بن سليمان تقدم أن عبدة عندهم بسكون بائه سوى راويين فبالتحريك أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة وذكر فيه السكون أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به. باب طلاق المعتوه والصغير والنائم. قوله باب طلاق المعتوه أي الممسوس في عقله وهو المجنون أي الممسوس في عقله وهو المجنون. نعم. أحسن الله إليكم. وبإليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حاقنا وحدثنا محمد بن خالد بن خداش ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. قال أبو بكر في حديثه وعن المبتلى حتى يبرأ. وبإليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا قاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم. قوله حدثنا روح بن عبادة تقدم أن عبادة بضم عينه سوى راو واحد فبفتحها وهو محمد بن عبادة الواسطي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب طلاق المكره والناسي. وبإليه قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا أيوب بن سعيد قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن شريح بن حوشب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قوله عن شهر بن حوشب تقدم أن هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم فليس في رواة الستة من اسمه شهر سوى شهر بن حوشب الأشعري. نعم. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به وما استكرهوا عليه. قوله عن مسعر تقدم أن ابن ماجه لم يخرج لراو اسمه مسعر سوى مسعر بن كدام الهلالي سوى مسعر بن كدام الهلالي. نعم. أحسن الله إليكم. وبإليه قال حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي وقال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قوله حدثنا الأوزاعي تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق عندهم هي لعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو أبي عمرو الشامي البيروتي. نعم. أحسن الله إليكم. وبإليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مني عن محمد بن إسحاق عن ثوري عن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة قالت حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قوله ابن نمير تقدم أن نميرا بالتصغير سوى راويين أحدهما شريك بن عبد الله بن أبي نمر وينسب إلى جده فيقال شريك بن أبي نمر والآخر عبد الرحمن ابن نمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب لا طلاق قبل النكاح. وبإليه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا هشام قال أنبأنا عامر الأحول قال حقنا وحدثنا أبو كريم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حارث جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا تملك. قوله حدثنا هشيم تقدم أن هشيما عندهم من الأسماء المفردة فليس في رواة الستة من اسمه هشيم سوى هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم وبيني. قال حدثنا أحمد سعيد الدارمي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. وبيني. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل النكاح. قوله حدثنا عبد الرزاق، تقدم أن ابن ماجه لم يخرج راوي اسمه عبد الرزاق سوى عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني صاحب المصنف. قوله أنبأنا معمر، تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح أوله وثالثه سوى ثلاثة رواة فبضم أوله وفتح ثالثه مشددا معمر، أحدهم معمر بن محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع الهاشمي مولاهم، وثانيهم معمر بن سليمان النخعي، وثالثهم معمر بن يعمر. نعم. وقوله عن جويبر، هذا الاسم من الأسماء المفردة، فليس في رواتهم من اسمه جويبر سوى جويبر بن سعيد الأزدي، فليس في رواتهم من اسمه جويبر سوى جويبر بن سعيد الأزدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يقع به الطلاق من الكلام. وبيني. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وقال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعذت منه، فقال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عثت بعظيم الحق بأهلك. باب طلاق البتة. وبيني. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد بن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبي عن جدي أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: ما أردت بها؟ قال: واحدة. قال: الله ما أردت بها إلا واحدة. قال: الله ما أردت بها إلا واحدة. قال: فردها عليه. قال محمد بن ماجه: سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث. قال ابن ماجه: أبو عبيد تركه ناحية وأحمد جبن عنه. باب الرجل يخير امرأته. وبيلي. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يره شيئا. وبيلي. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت: وإن كنتن تريدن الله ورسوله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عائشة، إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت: قد علم والله أن أبوي لم يكن ليأمراني بفراقه. فقالت: فقرأ علي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها الآن. فقلت: في هذا أستأمر أبوي، قد اخترت الله ورسوله. باب كراهية الخلع للمرأة. قوله: باب كراهية الخلع للمرأة، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها في 13 موضعا، وذكر في موضعين آخرين قوله: باب من كره كذا وكذا، وفي 5 مواضع باب ما يكره، كلها ترجع إلى أصل واحد. أحسن الله إليكم. وبيني. قال حدثنا بكر مخلف أبو بشر قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمي عمرة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. وبيلي. قال حدثنا أحمد بن أزهر قال حدثنا محمد بن الفضيل عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سالت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قوله عن أبي قلابة، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي، واسمه عبد الله بن زيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المخترعة يأخذ ما أعطاها. وبيلي. قال حدثنا زمن مروان قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن كريمة عن عباس رضي الله عنه أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: والله ما أعتب على ثابت في ديني ولا خلقي، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. وبيلي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد أحمر عن حجاج بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان رجلا دميما فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله عز وجل إذا دخل علي لبصقت في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين علي حديقته قالت نعم فردت علي حديقته قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب عدة المخترعة. وبيلي قال حدثنا علي بن سلمة النيسابوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن ابن إسحاق قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال قلت لا حدثني حديثك قالت اخترعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عاد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة قالت وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاخترعت منه. قوله عن ابن إسحاق تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لمحمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي مولاهم صاحب السيرة. قوله عن الربيع بنت معوذ تقدم أن الربيع بضم رائه في النساء وهما امرأتان من رجال الستة إحداهما الربيع بنت معوذ وهي أكثر حديثا والأخرى معوذ بنت النضر لها حديث عند مسلم وما عدا ذلك فهو الربيع من الرجال بفتح رائه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الإيلاء. وبيلي قال حدثني هشام بن عمان قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن امرأة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل على نساء شهرا فمكث 29 يوما حتى إذا كان مساء 30 دخل علي فقلت إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا فقال شهر هكذا يرسل أصابعه فيها 3 مرات وشهر هكذا وأرسل أصابعه كلها وأمسك إصبعا واحدا في الثالثة. وبيلي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زيد عن حارث بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما آل لان زينب ردت عليه هديته فقالت عائشة لقد أقمأتك أحسن الله إليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها لقد أقمأتك فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآل منهن. وبيلي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آل من بعض نسائه شهرا فلما كان 29 راح وغدا فقيل يا رسول الله إنما مضى 29 فقال الشهر 29. قوله حدثنا أحمد بن يوسف السلمي تقدم أن هذه النسبة عندهم بضم أن هذه النسبة عند ابن ماجه بضم سينه فليس في رواة ابن ماجة في أسانده السلمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الظهار. وبيلي قال حدثنا بكنا بشبت قال حدثنا عبد الله بن مينقع قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي قال كنت امرأة استكثر من النساء إلى أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسيخ رمضان فبينما هي تحدثنا ذات ليلة كشف لي منها شيء فوثبت عليها فوقعتها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما كنا نفعل إذا ينزل الله عز وجل فينا كتابا يكون فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول فيبقى علينا عاره ولكن سوف نسلمك لجريرتك اذهب أنت فاذكر شانك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت حتى جئته فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بذاك فقلت أنا بذاك وها أنا يا رسول الله صابر لحكم الله علي. قال فاعتق رقبه. قال قلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه. قال فصم شهرين متتابعين. قال قلت يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم. قال فتصدق وأطعم 60 مسكينا. قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بثنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء. قال فذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفع إليك وأطعم 60 مسكينا وانتفع ببقيتها. وبيلي قال حدثنا بكنا بشبط قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لا أسمع كلام قولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه ويتشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الكلمات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله حتى نزل حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الكلمات آيات. أحسن الله إليكم. قال: فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قوله: قال حدثنا أبي، يعني أبا عبيدة. وتقدم أن عبيدة في الكنى بضم عينه، فكل ما في رواتهم أبو عبيدة فهو بضم العين، وأما في الأسماء ففيهم عبيدة وفيهم عبيدة بالضم والفتح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر. وبيني قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. قال: كفارة واحدة. وبيني قال حدثنا عباس بن يزيد قال حدثنا غندر قال حدثنا معمر عن الحكم بن أبان عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله، رأيت بياض حجليها في القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن لا يقربها حتى يكفر. باب اللعان. قوله: حدثنا غندر. تقدم أن غندرا بفتح داله، وهو لقب لمحمد بن جعفر يذكر بلقبه كثيرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب اللعان. وبيلي قال حدثنا أبو عن عثمان محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن مشاب عن سالم سعد السعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: سلني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلوا، أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، ثم لقيه عويمر فسأله فقال: ما صنعت؟ فقال: صنعت أنك لم تأتني بخير، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل، فقال عويمر: والله لا أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأسألنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده وقد أنزل عليه فيهما فلاعن بينهما. قال عويمر: والله لئن طلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت سنة في المتلاعنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا. قال: فجاءت به على النعت المكروه. قوله عن ابن شهاب: تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لمحمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال بل إن شاء الله حسن قال حدثنا كلمة عن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك؟ فقال: إلى ابن أمية والذي بعثك بالحق إني صادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري. قال: فنزلت: والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى بلغ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء فقال: إلى ابن أمية فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قالوا لها: إنها الموجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع، فقالت: والله لا أفضح قومي سائر اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ لليتين خدلج الساقين فأول شريك بن سحماء، فجاءت به كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله عز وجل لكان لي ولها شأن. قوله: حدثنا ابن أبي عدي. تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لمحمد بن إبراهيم بن أبي عدي. أحسن الله إليكم. بيني قال حدثنا أبو بكر بن خلاد البيهقي وإسحاق بن إبراهيم الحبيبي قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلوا فقتلتموه، وإن تكلم جللتموه، والله لا أذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آيات اللعان. ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: عسى أن تجي به أسود، فجاءت به أسود. قوله: ابن حبيب. تقدم أن حبيبا عندهم بفتح حائه، وليس في رواتهم حبيب لا في الأسماء ولا أسماء الآباء ولا الكناء. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها، فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. وبين قال حدثنا علي بن سلمة النيسابوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال ذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجان فدخل بها فبات عندها فلما أصبح قال ما وجدتها عذراء فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الجارية فسألها فقالت بلى قد كنت عذراء فأمر بهما فتلعنا وأعطاها المهر. قوله عن ابن إسحاق تقدم قريبا أن هذه الكنية عند الإطلاق عندهم لمحمد بن إسحاق ابن يسار المطلب مولاهم. أحسن الله إليكم. بيني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي عن ضمرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن أبي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر. باب الحرام. وبيلي قال حدثنا حسن بن قزعة قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. وبيلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ومجني قال حدثنا هشام بن دستوي عن يحيى بن أبي كثير عن يعلم بن حكيم عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما في الحرام يمين، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب خيار الأمة إذا اعتقت. وبيلي قال حدثنا بكنا بشيبة قال حدثنا حفص بن غيث عن أعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها أعتقت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر. وبيلي قال حدثنا محمد المثنى محمد بن خلاد الباهلي وقال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وقال حدثنا خالد بن الحذاء عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث، كان ينظر لي يطوف خلفه ويبكي ودموعه تسير على خده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم العباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتي فإنه أبو ولدك. قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. قالت يا رسول الله. قالت يا رسول الله لا حاجة لي فيه. قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن أسامة بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت مضى في بريرة ثلاث سنن خيرت حين اعتقت وكان زوجها مملوكا وكانوا يتصدقون عليها فتهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هو عليها صدقة وهو لنا هدية، وقال الولاء لمن اعتق. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. وبيلي قال حدثني اسمع من توبة قال حدثنا عباد بن عوام عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أذينة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة. باب في طلاق الأمة وعدتها. وبيلي قال حدثنا محمد بن طريف وإبراهيم بن سعيد الجواري قال حدثنا عمر بن شبيب المسري وعن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. قوله حدثنا محمد بن طريف تقدم أن طريفا عندهم في الأسماء وأسماء الآباء بالطاء، ولم يقع عندهم ظريف بالضاء لا في الأسماء ولا في أسماء الآباء. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا جريج عن مضاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. وبيلي قال أبو عاصم فذكرته لمضاهر فقلت حدثني كما حدثت ابن جريج، فأخبرني عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. باب طلاق العبد. وبيلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمة وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. قوله حدثنا ابن لهيعة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لعبد الله بن لهيعة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن الزنجوي أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن أبي الحسن مولى بني نوفل قال سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم اعتق أي تزوجها قال نعم فقيل له عن من قال قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق قال عبد الله بن المبارك لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه. باب عدة أم الولد. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن مطل الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تفسد علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد 4 أشهر و10. باب كراهية الزينة المتوفى عنها زوجها. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن أروان قال أنبأني يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب ابنة أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنة لا توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي 14 أشهر و10. باب هل تحد المرأة على غير زوجها. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج. وبيلي قال حدثنا نادم السري قال حدثنا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مين هشام بن عسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد على ميت فوق 3 إلا امرأة تحد على زوجها 4 أشهر و10. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط وأظفار. باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته. وبيلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وعثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خالي الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان أبي يبغضها فذكر ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أطلقها فطلقتها. قوله حدثنا ابن أبي ذئب تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لمحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن طيب بن السابع عن أبي عبد الرحمن أن رجلا أمره أبوه وأمه شك شعبة أن يطلق امرأته فجعل عليه 100 محرر فأتى أبا الدرداء فإذا هو يصلي الضحى فجعل عليه 100 محرر فأتى أبا الدرداء فإذا هو يصلي الضحى ويطيلها وصلى ما بين الظهر والعصر فسأله فقال أبو الدرداء أوفي بنذرك وبر والديك. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على والديك أو اترك. قوله حدثنا شعبة تقدم أن ابن ماجه لم يخرج راوي اسمه شعبة سوى شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أبواب الكفارات. وبيلي قال باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي ميمونة عن طيب بن يسار عن رفاعة الجهني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال والذي نفس محمد بيده. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني وقال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة بن عرابة الجهني قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها أشهد عند الله والذي نفسي بيده. وبيلي قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي وإبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عباد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال كانت أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب. قوله عن عباد بن إسحاق تقدم أن هذا الاسم عندهم عباد بفتح عينه وبائه مشددة سوى راويين أحدهما قيس بن عباد فبضم عينه وفتح بائه مخففة والآخر قيس بن عباد فبكسر عينه وفتح بائه مخففة ثعلبة بن عباد والآخر ثعلبة بن عباد. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد مخادي قال حاقل حدثنا يعقوب بن محمد بن كاسب قال حدثنا معن عيسى جميعا محمد بن لنعان أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله. وبيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أيوب بن سويد عن يونس بن يزيد عن زوري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبي قال كان أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب. وبذلك قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرحي ومحمد بن عبد العزيز الأيلي قال حدثنا سلمة بن روح عن حمزة بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وبذلك قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها لا ومقلب القلوب. باب النهي أن يحلف بغير الله التي يحلف بها لا ومقلب القلوب. باب النهي أن يحلف بغير الله قوله باب النهي أن يحلف بغير الله تقدم أن هذه الترجمة من أمهاته التراجم عنده، فإنه عقد 63 ترجمة كل ذلك يقول باب النهي ثم يذكر شيئا بعدها. أحسن الله إليكم. بإني قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن عيينة عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عن عمر الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، قال عمر فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بأبائكم. وبيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن أوزاعي عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في يميني باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد والحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن سعد قال حلفت باللات والعزى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد. باب من حلف بملة غير ملة الإسلام. وبيلي قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبي عدي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت من الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا بقية عن عبد الله بن محرن عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول أنا إذا ليهودي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. وبيلي قال حدثنا عن رافع البجلي قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد للإسلام سالما. باب من حلف له بالله فليرضى. وبيلي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا سباط بن محمد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بأبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى بالله فليس من الله. وبيلي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى بن أبي بكر بن يحيى بن النضر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال أسرقت؟ فقال لا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري. باب اليمين حنث أو ندم. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا معاوية عن بشار بن كدام عن محمد بن زيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الحلف حنث أو ندم. باب الاستثناء في اليمين. وبيلي قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف وقال إن شاء الله فله ثنيا. قوله عن أبيه يعني طاووسا وهو من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواة الستة من اسمه طاووس سوى طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد زياني قال حدث عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن نافع عن أبي عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف استثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن أبي عمر رضي الله عنهما رواية قال من حلف واستثنى فلم يحنث. باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. وبيلي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا أحمد بن زين قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في راط من الأشعريين نستحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال فلبثنا ما شاء الله ثم أتي بإبل فأمرنا بثلاثة إبل ذود غر الذرى. فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم حملنا ارجعوا بنا فأتينا. فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك وحلفت ألا تحملنا ثم حملتنا. فقال والله ما أنا حملتكم فإن الله حملكم والله ما أنا حملتكم بل الله حملكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو قال أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد وعبد الله بن عامر المزراء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قوله عن عبد العزيز بن رفيع، تقدم أن رفيعا عندهم في الأسماء وأسماء الآباء بضم رائه، وليس عندهم رفيع، وأشهر رواتهم ممن اسمه رفيع هو أبو العالية الرياحي، فاسمه رفيع ويذكر بكنيته كثيرا. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وقال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزعراء عمرو بن عمرو عن عمي أبي الأحوص عن عوف بن مالك الجشمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله يأتيني ابن عمي فأحلف ألا أعطيه ولا أصله، قال كفر عن يمينك. باب من قال كفارتها تركها. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مني عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره ألا يتم على ذلك. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي وقال حدثنا عون بن عمارة قال حدثنا روح بن القاسم عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها. قوله حدثنا عون بن عمارة، تقدم أن عمارة عندهم بضم عينه سوى أبي بن عمارة رضي الله عنه فبكسر عينه في الأصح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب كم يطعم في كفارة اليمين. وبيني قال حدثنا عباس بن يزيد قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن عبد الثقفي عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك فمن لم يجد فنصف صاع من بر. باب من أوسط ما تطعمون أهليكم. وبيلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم. باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر. قوله باب النهي أن يستلج الرجل أن يتمادى في يمينه مع علمه بخطئها، أن يتمادى في يمينه مع علمه بخطئها. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا محمد بن حميد المعمري وعن المعمري وعن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها. وبيلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن كلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قوله قال حدثنا معاوية بن سلام، تقدم أن سلاما عندهم بتشديد لامه سوى عبد الله بن سلام رضي الله عنه فإنه بتخفيف اللام مفتوحة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب إبرار المقسم. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرر عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم. قوله عن معاوية بن سويد بن مقرر، تقدم أن مقررا عندهم بكسر رائه مشددة وفتح قافه، وليس عندهم مقر بسكون قافه وكسر رائه مخففة. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن المجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان عن صفوان بن عبد الرحمن القرشي قال لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه فقال يا رسول الله اجعل لي أبي نصيبا في الهجرة، فقال إنه لا هجرة، فانطلق فدخل على العباس فقال قد عرفتني، فقال أجل، فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال يا رسول الله قد عرفت فلانا والذي بيننا وبينه وجاء بأبيه ليبايعك عن الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا هجرة، فقال العباس رضي الله عنه أقسمت عليك، قال فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فمس يده فقال أبررت عمي ولا هجرة. قوله حدثنا محمد بن فضيل، تقدم أنه بتصغير فضيل منه وهو محمد بن فضيل ابن غزوان الضب مولاهم، وغيره محمد بن الفضل. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حسن بن ربيع عن عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن بإسناده نحوه قال يزيد بن أبي زياد يعني لا هجرة من دار قد أسلم أهلها. باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأجرح الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم فلا يقول ما شاء الله وشئت ولكن يقول ما شاء الله ثم شئت. قوله قال حدثنا الأجرح الكندي تقدم أن الأجرح عندهم من الأسماء المفردة فليس في رواتهم من اسمه الأجرح سوى الأجرح بن عبد الله الكندي راوي هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمان عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أما والله إن كنت لا أعرفها لكم فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. قوله عن ربعي بن حراش تقدم أن حراشا بحاء مهملة في أسماء رواتهم لم يأتي إلا في والد ربعي. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدث ابن أبي الشوارب قال حدث أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي من حراش عن يعني الطفيل بن سخبرة أخي عائشة أمي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه باب من ورى في يمينه. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل قال حقنا وحدثنا أحمد بن حكيم عن عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا فحلفت أنا إنه أخي فقال لا سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا إنه أخي فقال صدقت المسلم وأخو المسلم. قوله عن ومعنا وائل بن حجر تقدم أن حجرا في رواة الكتب الستة بضم حائه كوائل بن حجر وعلي بن حجر وليس فيهم حجر بفتح حائه. نعم. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن أرواح قال أنبأنا هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اليمين على نية المستحلف. وبيني قال حدث عمرو رافع قال حدث هشيم قال أنبأنا عبد الله بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. باب النهي عن النذر. وبيني قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من اللئيم. وبيني قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبيد الله عن سفيان عن أبي الزناد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له ولكن يغلبه القدر ما قدر له فيستخرج به من البخيل فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك وقد قال الله أنفق عليك. قوله عن أبي الزناد تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله بن ذكوان المدني. قوله عن الأعرج تقدم أن هذا اللقب عندهم مع الإطلاق هو لراو واحد هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب النذر في المعصية. وبيلي قال حدثنا سمعنا بسان قال حدثنا سمعنا قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمي عن إمرأة من الحصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. وبيني قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري وأبو طاهر قال حدثنا ابن أبي قال أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سلمة عن عبيد الله عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق عندهم فهي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من نذر نذرا ولم يسمه. وبيني قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني وقال حدثنا خالد بن مصعب عن بكي بن عبد الله بن الأشج عن كريم بن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر نذرا ولم يسميه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به. باب الوفاء بالنذر. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري. وبه قال وحدثنا محمد بن يحيى وعبد الله بن إسحاق الجبري قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا المسعودي عن حبيب النبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال في نفسك شيء من الجاهلية قال لا قال أوفي بنذرك. قوله أنبأنا المسعودي تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. نعم. أحسن الله إليكم وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت كرد من اليسارية أن أبا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ردفة له فقال إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بي أوثن قال لا قال أوفي بنذرك. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا ابن دكين عن عبد الله بن عبد الرحمن عن يزيد بن مقسم عن ميمونة بنت كرد من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بنحوه. قوله عن يزيد بن مقسم تقدم أن مقسما عندهم على زينة منبر ولم يأتي مشددا مقسم مع ضم ميمه. أحسن الله إليكم. وبيلي قال رحمه الله باب من مات وعليه نذر. وبيلي قال حدثنا محمد بن رمح قال بلغت من سعد بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت ولم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. وبيلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي توفيت عليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصم عنها الولي. باب من نذر أن يحج ماشيا. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مين عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة وأنه ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرأة فلتركب ولتختمر ولتصوم ثلاثة أيام. وبيلي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه فقال ما شأن هذا فقال ابنه نذر يا رسول الله قال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. باب من خلط في نذره طاعة بمعصية. وبيلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن طاين عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال ما هذا قالوا نذرا يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما قال ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. وبيلي قال حدثنا حسين بن محمد بن شنبة الواسطي قال حدثنا علاء بن عبد الجبار عن وهيب عن أيوب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قوله ابن شنبة بنون فباء اختص المذكور بهذا الضبط وما عداه فشيبة فالأصل فيه شيبة سوى هذا الراوي الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي فليس في الستة من في اسمه شنبة سواه أما خارج الستة فمثله غيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب التجارات. باب الحث على المكاسب. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة علي بن محمد وإسحاق قال ابن ماجه أبواب التجارات هذا من محاسن تراجمه الدالة على كمال فقهه لأن الترجمة بأبواب البيوع تخصيص لبعض المنقول عن السنة في هذا الباب فإن الوالد في هذا الباب لا يختص بالبيوع بل فيه أحكام للبيوع وغيرها مما يشمل تعاطي المال بالتجارة فالترجمة بقوله أبواب التجارات من أوسع التراجم الجامعة لمقصود الشريعة في هذا وتراجم المحدثين تحتاج إلى نظمها في سلك واحد وأعظم ما يكون من نظمها هو الانتفاع بمن عانى ذلك مدة طويلة وهو الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي فإنه رحمه الله تعالى وضع مصنفات عدة في زوائد المعجم الكبير والأوسط والصغير ومسند أحمد وأبي يعلى والبزار ورتبها على تراجم متناسقة فهو من أشهر المحدثين في حسن الترتيب في الجمع بين التراجم الجامعة فينتفع بطريقته في الترجمة مع النظر فيما كان عليه الأوائل كأصحاب الكتب الستة وغيرهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الحث على المكاسب. وبين قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن حبيب قالوا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدن عن مقدام بن معدي كرب الزبيدي أن رسول الله صلى الله عن مقدام بن معدي كرب الزبيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده وما أنفق الرجل عن نفسه وآله وولده وخادمه فهو صدقة. قوله عن بحير بن سعد تقدم أن بحيرا من الأسماء المفردة عندهم فليس عندهم راوي اسمه بحير سوى بحير بن سعد السحولي الشامي. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا كلثوم بن جوشن القشيري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. وبيني قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا عبد العزيز الدرار رضي عن ثور بن يزيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. وبيلي قال حدثنا أبو نبي شبل قال حدثنا خالد المخلدي قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبي عن عمي قال كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي أثر ماء فقال له بعضنا نراك اليوم طيب النفس فقال أجل والحمد لله. ثم أفضل قوم في ذكر الغنى فقال لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم. باب الاقتصاد في طلب المعيشة. قوله حدثنا خالد بن مخلد تقدم أن مخلدا عندهم بالتخفيف سوى راويين أحدهما مسلمة بن مخلد الأنصاري رضي الله عنه والآخر الحارث بن مخلد الأنصاري رحمه الله أحد التابعين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الاقتصاد في طلب المعيشة. وبيلي قال حدثني هشام بن عمان قال حدثني اسمع بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عبد بن كيم سعيد الأنصاري عن أبي حميد السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له. قوله عن عمارة بن غزية تقدم أن عمارة بضم عينه سوى أبي بن عمارة فبكسرها. وقوله ابن غزية تقدم أن غزية بفتح غينه وليس عندهم غزية بضم الغين. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا إسماعيل بن بهرام قال حدثنا حسن محمد بن عثمان زوج بنت الشعبي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس هم المؤمن الذي يهم بأمر دنياه وأمر آخرته. قال أبو عبد الله هذا حديث غريب تفرد به إسماعيل. وبيني قال حدثنا محمد المصطفى الحمصي قال حدثنا وليد بن سمعان بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطى عنها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. باب التوقي في التجارة. قوله باب التوقي في التجارة تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف ذكرها في خمسة مواضع. ومعنى التوقي اتخاذ الوقاية وهي الحماية والحفظ. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مني قال حدثنا معاوية عن مش عن شقيق عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة ومر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره الحليف واللغو فشوبوه بالصدقة. وبيني قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا أحمد السيمي الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبي عن جده رفاعة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة فناداهم يا معشر التجار فلما رفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. قوله حدثنا يحيى بن سليم الطائفي تقدم أن سليما عندهم بضم سينه سوى سليم بن حيان البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه. وبين قال حدثنا محمد البشاني قال حدثنا محمد عبد الله قال حدثنا فروة أبو يونس عن هلال بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من شيء فليلزمه. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني أبي عن الزبير بن عبيد عن نافع قال كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر فجهزت إلى العراق فأتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها يا أم المؤمنين كنت أجهز إلى الشام وجهزت إلى العراق فقالت لا تفعل ما لك ولمتجرك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له. باب الصناعات. وبيلي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جدي سعيد بن أبي أحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم قال لو أصحابه وأنت يا رسول الله قال وأنا كنت أرعى لي لمكة بالقراريط قال سويد يعني كل شاة بقيراط. وبيلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي والحجاج والهيثم بن جميل قالوا حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا. وبيلي قال حدثنا محمد بن روح قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اصحاب الصور يعذبون يوم القيامه يقال لهم احيوا ما خلقتم. وبيني قال حدثنا عم رافع قال حدثنا عمر بن هارون عن همام عن فرقد السبخي عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب الناس الصباغون والصواغون. قوله عن فرقد السبخي تقدم أن ابن ماجه لم يخرج لراوي اسمه فرقد سوى فرقد بن يعقوب السبخي راوي هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الحكرة والجلب. قوله باب الحكرة والجلب. الحكرة هي حبس البضاعة حتى يرتفع سعرها حبس البضاعة حتى يرتفع سعرها والجلب القدوم بالبضاعة على السوق والجلب القدوم بالبضاعة على السوق. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا صنعاني الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن علي بن سالم بن ثوبان عن أبي زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. قوله ابن جدعان تقدم أن جدعان بضم جيمه وليس عندهم جدعان بفتح الجيم. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. وبيلي قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا هيثم بن رافع قال حدثني أبو يحيى المكي عن فروخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يحتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. باب أجر الراقي. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا معاوية قال حدثنا أعمش عن جعفر بن ياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 راكبا في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم من يقرون فابوا فلدغ سيدهم فاتونا فقالوا فيكم أحد يرقي من العقرب فقلت نعم أنا ولكن لا أرقي حتى تعطونا غنما قالوا فإنا نعطيكم 30 شاة فقبلنا فقرأت عليه الحمد 7 مرات فبرئ وقبضنا الغنم فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعت فقال أو ما علمت أن أرقي اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. قوله عن أبي نضرة تقدم أن هذه الكنية عندهم حبس على المنذر بن مالك العواقي ليس في رواتهم من كنيته أبو نضرة سواه وهو يذكر بها كثيرا. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا شيمون قال حدثنا أبو بشر عن ابن المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بنحوه. وبيلي قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بنحوه قال أبو عبد الله والصواب هو أبو المتوكل. باب الأجر على تعليم القرآن. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي وعن عبادة بن نسين عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. وبني قال حدثنا سالم بن أبي سالم قال حدثنا أحمد بن سعيد عن ثور بن يزيد قال حدثني عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال علمت رجلا القرآن فأدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذت قوسا من نار فرددتها. باب النهي عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلال الكاهن وعسب الفحل. وبني قال حدثنا قوله وعسب الفحل يعني ماء الفحل وضرابه يعني ماء الفحل وضرابه. نعم أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن الطريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل. قوله عن أبي حازم تقدم أن حازما في الكنى بالحاء المهملة ليس غير، فما جاء كنية فهو بحاء مهملة، وأما دونها فيجيء حازما وخازما. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا وليد بن مسلم قال أنبأنا بلهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور. باب كسب الحجام. وبيني قال حدثنا محمد بن نبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطاه أجره. قال ابن ماجه تفرد به ابن أبي عمر وحده. وبيني قال حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي قال حدثنا أبو داود قال حقل وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا زين مارون قال حدثنا ورقا عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. وبيلي قال حدثنا عبد الحميد بن بياني الواسطي وقال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين عن أنس الملك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي والزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثنا شباب بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهى عنه فذكر له الحاجة وقال أعلف هنا واضحك. قوله حدثنا شبابة بن سوار تقدم أن هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواتهم ما اسمه شبابة سوى شبابة بن سوار المدائني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما لا يحل بيعه. وبيلي قال حدثنا عيسى بن محمد المصري وقال أبا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال قال عطاء بن أبي ربيعة سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتح ومكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل وعند ذلك يا رسول الله يريت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا هن حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وبيلي قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطاني قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم عن أبي المهلب عن عبيد الله الأفريقي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن. قال هنا عن عبيد الله الأفريقي. من هو الأفريقي الذي إذا أطلق كان المراد؟ عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب النهي عن المنابذات والملامسة. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو سامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسامة بن أبي سالم قال حدثنا سفيان بن عيينة الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. زاد سهل وقال سفيان الملامسة أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، والمنابذة أن يقول ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي. باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه. وبيلي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. باب النهي عن النجش. قوله باب النهي عن النجش. النجش بسكون الجيم هو استخراج الشيء بمكر وحيلة. ومنه بعض أنواع البيوع، ومنه بعض أنواع البيوع فلا يختص بها، فلا يختص بها. أحسن الله إليكم. وبيني قال قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري عن مالك قال حقنا وحدثنا أبو حذيفة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان وسلم بن أبي سليم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا. باب النهي أن يبيع حاضر اللباد. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وبيني قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن ابن طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد. قلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. باب النهي عن تلقي الجلب. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. وبيني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عبد الله بن عمر عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. وبيلي قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد محمد بن مسعدة عن سليمان التيمي قال قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان النادي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وبيلي قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبانا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا، وكان جميعهم يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن يتبايع ولم يترك أحد منهما البيع فقد وجب البيع. وبيلي قال حدثنا أحمد بن عبدة وأحمد بن المقدام قال حدثنا أحمد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيع عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قوله عن أبي الوضيع، هذه الكنية من الكنى المفردة عندهم، وهي لراوي اسمه عباد ابن نسيب، وهي عندهم لراوي اسمه عباد بن نسيب أبو الوضيع. قوله عن أبي برزة الأسلمي، تقدم أن هذه الكنية هي لهذا الراوي من الصحابة أبو برزة الأسلمي واسمه نضلة. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد يحيى إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. باب بيع الخيار. وبيلي قال حدثنا حرمة بن يحيى وأحمد بن عيسى المصريان قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني من جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من أعرابي حمل خبط، فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر، فقال الأعرابي عمرك الله بيع. وبيلي قال حدثنا عباس بن مليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المديني عن أبي قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. باب البيعان يختلفان. وبيلي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال أنبأنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلف في الثمن، فقال ابن مسعود رضي الله عنه بعتك بعشرين ألفا، وقال أشعث بن قيس إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، وقال عبد الله إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هاته، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع قال فإني أرى أن أرد البيع فرده. باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن. وبيني قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه؟ قال لا تبع ما ليس عندك. وبيني قال حدثنا زر مروان قال حدثنا أحمد بن زين قال حقنا وحدثنا أبو كريم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن عمرو شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن. وبيني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عطاء عن عتاب بن ياسيد قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة نهاه عن شف ما لم يضمن.

وبيلي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا أحمد بن مسلمة عن قتادة وحميد وثابت عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله قد غلى السعر فسعر لنا فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق إني لأرجو أن أرجو أن أقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. هذا الحديث دليل لنوع زاده ابن القيم في أنواع الأسماء الإلهية، ما هو؟ أي صالح عمر أيوة كمل. نعم، يعني صار الأسماء المتقابلة المزدوجة، الأسماء المتقابلة المزدوجة. فأنواع الأسماء الإلهية ثلاثة، أحدها الأسماء المفردة مثل إيش؟ الرحمن والرحيم، وثانيها الأسماء المضافة مثل مالك يوم الدين ورب العالمين وعالم الغيب والشهادة. ذكر هذين النوعين أبو العباس بن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية. والنوع الثالث زاده ابن القيم وهو الأسماء المتقابلة المزدوجة، وهي التي يكون فيها الاسمان بمنزلة الاسم الواحد الذي لا تحل حروفه، وهو الذي تكون فيه الاسمان بمنزلة الاسم الواحد الذي لا تحل حروفه، يعني كما يمتنع فك رأي اسم الرحمن عن بقيته يمتنع كذلك فك المتقابلين من الأسماء المزدوجة كالقابض والباسط، ولا يصح فيها إلا هذا الحديث. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لقومت يا رسول الله؟ قال إني لا أرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته. باب السماحة في البيع. وبيلي قال حدثنا محمد وأبا البلخي وأبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن عطاء بن فروخ قال قال عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله الجنة رجلا كان سالا بائعا ومشتريا. وبيلي قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى. باب السوم. وبيلي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا يعلم الشبيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن قيلة أمي عن قيلة أم بني أنمار قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند المروة فقلت يا رسول الله إني امرأة أبيع وأشتري فإذا أردت أن أبتع الشيء سمت به أقل مما يريد فإذا أردت أن أبتع الشيء سمت به أقل مما أريد ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد وإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا قيلة إذا أردت أن تبتعي شيئا فاستمي به الذي تريدين أعطيت أو منعت وإذا أردت أن تبيعي شيئا فاستمي به الذي تريدين أعطيت أو منعت. وبيلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد مارون عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال لي أتبيع ناضحك هذا بدينار والله يغفر لك؟ قلت يا رسول الله هو ناضحكم إذا أتيت المدينة. قال فتبيعه بدينارين والله يغفر لك. قال فما زال يزيدني دينارا دينارا ويقول ما كان كل دينار والله يغفر لك حتى بلغ 20 دينارا. فلما أتيت المدينة أخذت برأس الناضح فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال أعطيه من الغنيمة 20 دينارا. فقال انطلق بناضحك فاذهب به إلى قوله عن الجريري تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لسعيد بن إياس الجريري. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد بن سالم النبي سالم قال حدثنا عبد الله بن موسى قال بان ربيع بن حبيب عن نوف بن عبد الملك عن نبي عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدر. باب كراهية الأيمان في الشراء والبيع. وبيلي قال حدثنا أبو نبي شبت علي بن محمد وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو معاوية عن أمشى نبي صالح النبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحب بالله إلى أخذها بكذا وكذا فصدقه على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفله وإن لم يعطه منها لم يفله. وبين قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن مدرك عن خرجت من الحري عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرجت من الحري عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولا عذاب اليم. فقلت من يا رسول الله فقد خابوا وخسروا. قال المسبل ازاره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وبيلي قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حق قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. قوله في الإسناد المتقدم عن خرشة ابن الحر هو من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواتهم من اسمه خرشة سوى خرشة ابن الحر الفزاري أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال. وبيلي قال حدثني هشام بن عمان قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وبيلي قال حدثنا محمد بن رمح قال بل ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بنحوه. وبيلي قال حدثنا محمد بن رمح قال بل ليث بن سعد قال حق قال وحدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة جميعا عن ابن شهاب الزوري عن ابن شهاب الزوري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها الذي باعها الا ان يشترط المبتاع وان ابتاع عبدا وله مال فماله الذي باعه الا ان يشترط المبتاع. وبيلي قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربي بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا. وبيلي قال حدثنا عبد ربي بن خالد النميري وابو المغلس قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة قال حدثنا اسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ثمر النخل لمن ابرى الا ان يشترط المتاع وان مال المملوك لمن باعه الا ان يشترط المتاع. باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وبيلي قال حدثنا محمد بن رمح قال بل ليث بن سعد قال نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وبيلي قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري وقال حدثنا عبد الله بن أبي عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحه. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وبيلي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. باب بيع الثمار السنين والجائحة. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم. باب الرجحان في الوزن. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال وحدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة عبدي بزا من هجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزان زن وأرجح. وبيلي قال حدثنا محمد بن بشر ومحمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مالكا أبا صفوان قال سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي. وبيلي قوله سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة تقدم أن عميرة ب يصير بفتح العين أبو عمير ابن عميرة هذا هو الأصل ونراجعها، لكن الأصل أنه ابن عميرة، فإذا كان خاليا من التاء فهو بضم العين ابن عمير. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن محارم بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وزنت فارجحوا. باب التوقي في الكيل والوزن. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحكم محمد بن عقيل بن خويلد قال حدثنا علي بن الحسين بن واقل قال حدثني أبي قال حدثني يزيد النحوي أن عكرمة تحدث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. باب النهي عن الغش. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن علي بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعامه فادخل يده فيه فاذا هو مغشوش وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. وبيلي قال حدثنا ابو بكر بن شبيب قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا يوسف بن ابي اسحاق عن ابي داود عن ابي الحمراء قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فادخل يده فيه فقال لعلك غششته من غشنا فليس منا. قوله عن أبي الحمراء هذه الكنية لراو واحد وهو رجل من الصحابة اسمه هلال ابن الحارث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض. وبيلي قال حدثنا سهيل المسعري قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. وبيلي قال حدثنا عمرو بن مسليتي قال حدثنا حماد بن زيد قال حقا حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا أبو عوانة حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. قال أبو عوانة في حديثه قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجي فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري. باب بيع المجازفة. وبيلي قال حدثنا سالم بن أبي سالم قال حدثنا عبد الله بن مين عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نشتري الطعام من ركبان جزافا فنانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وبيلي قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال كنت أبيع التمر في السوق فأقول كلت في وسقي هذا كذا فأدفع فأدفع وساق التمر بكيلي وأخذ شفي فدخلني من ذلك شيء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا سميت الكيل فكله. باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن اليحصبي عن عبد الله بن بسر المازني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. وبيلي قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كريب عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. باب الأسواق ودخولها. وبيلي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سعيد قال حدثني صفوان بن سليم قال حدثني محمد بن علي بن الحسن بن أبي الحسن ابن الحسن ابن أبي الحسن البراد أن الزبير بن المنذر بن أبي سعيد الساعدي رضي الله عنه حدثه أن أبا المنذر حدثه عن أبي سعيد أن أبا أسيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيض فنظر إليه فقال ليس هذا لكم بسوق ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال ليس هذا لكم بسوق ثم رجع إلى هذا السوق فطاف به ثم قال هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. وبيلي قال حدثنا إبراهيم المستمر العروقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيس بن ميمون قال حدثنا عون العقيلي عن أبي عثمان النهدي عن عون العقيلي ليس العقيلي الرواه فيهم العقيلي والعقيلي لكن هذا عون بن أبي شداد العقيلي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عون العقيلي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس. وبيلي قال حدثنا بشر معاذ الضري قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحي يميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. باب ما يرجى من البركة في البكور. وبيلي قال حدثنا بكر نبي شبت قال حدثنا شيء عن يعلي بن عطاء عن مارة بن حديد عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النار. قال وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته في أول النار فأثرى وكثر ماله. وبيلي قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا محمد بن ميمون المدني وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن رجع أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكوريا يوم الخميس. وبيلي قال حدثني يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثني إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. باب بيع المصرة. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع مصرة فهو بالخيار 3 أيام فإن رد رد مع صاع من تمر لا سمراء يعني الحنطة. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صرقت بن سعيد الحنفي قال حدثنا جميع بن عمير التيمي قال حدثنا عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار 3 أيام فإن رد رد معها مثلي لبنها أو قال مثل لبنها قمحا. وبيلي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم. قوله عن أبي الضحى هذه الكنية عندهم لراو هو مسلم بن صبيح الكوفي هذه الكنية عندهم لراو هو مسلم بن صبيح الكوفي يذكر كثيرا بكنيته عن أبي الضحى. وقوله حدثنا المسعودي تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لمن إبراهيم عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الخراج بالضمان. وبيلي قال حدثنا أبو كنبي شبة علي بن محمد قال حدثنا وكيعان بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي وقال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده فقال يا رسول الله إنه قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. باب عهدة الرقيق. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا عبد بن سليمان عن سعيد الزنجي تقدم عندنا في أبواب اتباع السنة حدثنا الزنجي بن خالد وقلنا قاعدته بفتح الزاي الزنجي وليس فيهم الزنجي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب عهدة الرقيق. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مني قال حدثنا عبد بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن إن شاء الله وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق 3 أيام. وبيلي قال حدثنا عمرو رافع قال حدثنا شيخ عن يوسف بن عبيد عن الحسن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عهدة بعد 4. باب من باع عيبا فليبين. وبيلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم ولا يحل المسلم باع من أخي بيعا فيه عيب إلا بينه له. وبيلي قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه. قوله حدثنا بقية بن الوليد تقدم أن بقية من الأسماء المفردة عندهم فليس في رواتهم اسمه بقية سوى بقية بن الوليد الكلاعي الحمصي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن التفريق بين السبي. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن قاسم بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. وبيلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان عن حماد قال أنبان الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه أنه قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال ما فعل الغلامان قلت بعت أحدهما قال رده. وبيلي قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبان إبراهيم بن إسماعيل عن طريق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وبين أخيه. باب شراء الرقيق. وبيلي قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابسية قال حدثنا عبد المجيد بن أبي قال قال لي عداء بن خالد ابن هوذة ألا نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فأخرج لي كتابا فإذا في هذا ما اشترى العداء بن خالد ابن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أوامة لا داء ولا غائلة ولا خبتة بيع المسلم للمسلم. وبيلي قال حدث عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد أحمر عن عجلان عن عمي وشعب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم جارية فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي وليدعو بالبركة وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سلامه وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك. قوله عن ابن عجلان تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لمحمد بن عجلان المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد. وبيلي قال حدث أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد بن هشام بن عمال بن نصر بن علي بن محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن حدث عن النصري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا ها وها والبر بالبر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها والتمر بالتمر ربا إلا ها وها. وبيلي قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد المزرعي قال حا قال وحدثنا محمد وخالد بن خداش قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا سلمة بن علقمة التميمي قال حدثنا محمد بن سيرين أن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد حدثه وقال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية إما في كنيسة وإما في بيعة فحدث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر وأمرنا نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. وبيلي قال حدثنا أبو كنبي شبت قال حدثنا يعلم بن عبيد قال حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفضة بالفضة الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلا بمثل. وبيلي قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيل في السعر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار لا فضل بينهما إلا وزنا. باب من قال لا ربا إلا في النسيئة. وبيلي قال حدثنا محمد الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار فقلت إني سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول غير ذلك قال أما إني لقيت ابن عباس فقلت أخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف فأشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء وجدته في كتاب الله فقال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. وبيلي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال بل أحمد بن زين عن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء قال سمعته يأمر بالصرف يعني ابن عباس ويحدث ذلك عنه ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة وقلت إنه بلغني أنك رجعت قال نعم إنما كان ذلك رأيا مني وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف. باب صرف الذهب والورق. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا ها وها. قال أبو بكر بن أبي شيبة سمعت سفيان يقول الذهب بالورق احفظوا. قوله في الإسناد المتقدم عن أبي الجوزاء تقدم أن قاعدته أنه بالجيم سوى راو واحد وهو أبو الحوراء ربيعة بن شيبان السعدي راوي حديث قنوت الوتر عن الحسن بن علي. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد رمح قال أبا الذي مسعد بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم وقال طرحت من عبد الله وعند عمر بن الخطاب أرنا ذابك ثم أتنا إذا جاء خازننا نعطيك ورقك. فقال عمر رضي الله عنه كلا والله لتعطينه ورقه ولا تردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. وبيلي قال حدثنا إسحاق الشافعي وإبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثني أبي عن أبيه العباس بن عثمان بن شافعي عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار والدينار والدرهم والدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق والصرف هاء وهاء. باب اقتضاء الذهب. هذا الإسناد مسلسل بماذا؟ سنت مسلسل بآل البيت مسلسل بآل البيت فرواته جميعا من بني هاشم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حبيب بن يوسف بن وكيع ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني قالوا حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي وقال حدثنا عطاء بن السابي أو سماك ولا أعلمه إلا سماك عن سعيد بن جبير عن عمر رضي الله عنهما قال كنت أبيع الإبل فكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس. وبيلي قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال أنبانا حماد بن سلمة عن سباك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وسعيد بن سعيد وهارون بن إسحاق قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن محمد بن فضائل عن أبي عن قمة بن عبد الله عن أبي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. باب بيع الرطب بالتمر. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن إسحاق بن سليمان قال حدثنا مالك بن أنس عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش مولى لبني زهرة مولى لبني زهرة أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن اشتراء البيضاء بالسلت فقال له سعد أيتهما أفضل قال البيضاء فنهاني عنه وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك. باب المزابنة والمحاقلة. وبيلي قال حدثنا محمد رمحي قال بل نثم سعني عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة أن يبيع الرجل ثمر حائط إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كانت كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام إنها عن ذلك كله. وبيلي قال حدثنا زمن مروان قال حدثنا أحمد بن زين عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. وبيلي قال حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. باب بيع العرايا بخرصها تمرا. وبيلي قال حدثني هشام بن عمان ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن النبي رضي الله عنه أنه قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. وبيلي قال حدثنا محمد رمح قال بلني ثم سألني عن أحمد سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص ببيع العرية بخرصها تمرا قال يحيى العرية أن يشتري الرجل تمر النخلات بطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. باب الحيوان بالحيوان نسيه. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قداة عن حسين عن سمرة بن جندم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيه. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث وابو خالد عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالحيوان بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيه. باب الحيوان بالحيوان متفاضيا يدا بيد. وبيلي قال حدثنا صنعاني جاضمي قال حدثنا حسين بن عروة قال حقنا وحدثنا أبو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا حمال بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أروس قال عبد الرحمن من دحية الكلبي. باب التغليظ في الربا. وبيلي قال حدثنا قوله باب التغليظ في الربا تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه ذكرها في سبعة مواضع وذكر في موضعين باب التشديد وهو بمعناه. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بشبت قال حدثنا حسن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحياة ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء أكلة الربا. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن يديس عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حوبا أيسر وأن ينكح الرجل أمه. قوله عن أبي معشر هذه الكنية عند الإطلاق عندهم هي لنجيح السندي يذكر بكنيته كثيرا. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدث عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص قال حدث من أبي علي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الربا 73 بابا. قوله عن زبيد تقدم أن زبيدا من الأسماء المفردة فليس في رواتهم من اسمه زبيد سوى زبيد بن الحارث اليامي. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا صنع علي الجاضمي قال حدثنا خادم الحيث قال حدثنا سعيد عن قدات عن سعيد المسيب عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. وبيلي قال حدثنا محمد البشاني قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سباك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعنى آكل الربا ومؤكلا وشاهديه وكاتبه أحسن الله إليكم، لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وبيلي قال حدث عبد الله بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن علية قال حدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكل أصابه من غباره. وبيلي قال حدثنا عباس بن جعفر قال حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا أحمد بن أبي زيد عن إسرائيل عن ركين عن ركين بن ربيع بن عميلة عن أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. قوله عن ركين بن الربيع بن عميلة هو الفزاري، وهو من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواتهم من اسمه ركين سواه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب السلف في كيل وزن معلوم إلى أجل معلوم. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابن المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ينسفون في الثمن السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في ثمن فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. قوله عن ابن أبي نجيح، تقدم أن نجيحا عندهم بفتح نونه وليس عندهم نجيح مصغرا. أحسن الله إليكم. إلي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا ويد بن سمع محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن نبي عن جدي عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني فلان أسلموا لقوم من اليهود، وإنهم قد جاءوا فأخاف أن يرتدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عنده؟ فقال: رجل من اليهود عندي كذا وكذا شيء قد سماه وراه، قال: 300 دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان. وبيني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة قال يحيى عن عبد الله بن أبي المجالد قال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد قال: امترى عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلم، فأرسلوا إلى عبد الله بن أبي أوفى فسألته، فقال: كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم، فسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك. باب من أسلف في شيء فلا يصفه إلى غيره. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مينا قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر مثله ولم يذكر سعدا. باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع. وبيلي قال حدثنا ناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن النجراني قال: قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن يطلع؟ قال: لا. قلت لما؟ قال: إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع النخيل، فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى يطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاقتصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال البائع: أخذ من نخلك شيئا؟ قال: لا. قال: فبما تستحل ماله؟ أردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلم في نخل حتى يبدو صلاحه. باب السلم في الحيوان. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا زيد بن أسلم عن طالب يسان عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم: استسلف من رجل بكرا وقال: إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك، فلما قدمت قال: يا أبا رافع، اقضي هذا الرجل بكرا، فلم أجد إلا رباعيا فصاعدا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطيه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني سعيد بن هاني قال: سمعت عباض بن سارية يقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعرابي اقضني بكري، فأعطاه بعيرا مسنا، فقال الأعرابي: يا رسول الله، هذا أسن من بعيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس خيرهم قضاء. باب الشركة والمضاربة. وبيلي قال حدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب قال: للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهليه، فكنت خير شريك، فكنت لا تداريني وكنت لا تماريني. قوله عن قائد السائب، تقدم ان قائدا لم ياتي في الاسماء، وانما اتى لقبا كقائد السائب وقائد الاعمش وقائد كعب بن مالك، وما عدا ذلك فهو فائد. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا أبو السائب سلم بن جلالة قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمر يوم بدء فيما نصيب، فلم أجي أنا ولا عمر بشيء، وجاء سعد برجلين. وبيلي قال حدثنا حسن علي قلال قال حدثنا بشر ثابت البزار قال حدثنا ناصر القاسم عن عبد الرحمن بن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل المقارضة، وأخلاط البر بالشعير البيت لا للبيع. باب مال الرجل مال ولده. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبي زيد عن عمش عن مرة بن عمي عن عمتي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلت من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا يوسف بن إسحاق عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا ولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال أنت ومالك لأبيك. وبيلي قال حدثنا محمد بن يحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي اجتاح مالي. قال أنت ومالك لأبيك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم. باب مال المرأة من مال زوجها. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة علي بن محمد وأبو عمر الضرير قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت هند للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني ولدي إلا ما أخذت من مالي وهو لا يعلم. فقال خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن عمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة وقال أبي في حديثه إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولا بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وبيلي قال حدثني هشام بن عمان قال حدثني اسماعيل بن عياش قال حدثني شرح بن المسلم الخولاني وقال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها. قالوا يا رسول الله ولا الطعام. قال ذلك أفضل أموالنا. باب مال العبد أن يعطي ويتصدق. وبيلي قال حدثنا محمد الصباح قال حدثنا سفيان قال حقا وحدثنا عمرو رافع قال حدثنا جرير عن مسلم الملائي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال كان مولاي يعطيني الشيء فأطعم منه فمنعني أو قال فضربني فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله فقلت لا أنتهي أو لا أدعو فقال الأجر بينكما. قوله عن عمير مولى أبي اللحم كان مولاي يعني أبي اللحم وهو صحابي متفرد بهذا الاسم أبي اللحم الغفاري فليس في رواتهم بالمد آبي اسم فاعل من الإباء سواه وما عدا هذا أبي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا شعبة بن سواري قال حقا وحدثنا محمد بشار ومحمد بن المريدي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشير جعفر بن إياس قال سمعت عبادة بن شرح بلا رجلا من بني غبر قال أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد لي ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. وبيلي قال حدثنا محمد الصباح ويعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابن أبي الحكم الغفاري قال حدثتني جدتي عن عم أبيها رافع بن عمرو الغفاري قال كنت وأنا غلام أرمي نخلنا أو قال نخل الأنصار فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام. وقال ابن كاسم فقال يا بني لم ترمي النخل؟ قال قلت آكل. قال فلا ترمي النخل وكل مما يسقط فيها سافلها. قال ثم مسح رأسي وقال اللهم أشبع بطنه. وبيلي قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيت على راع فناديه ثلاث مرار فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكل في ألا تفسد. وبيلي قال حدثنا دية بن عبد الوهاب وأيوب بن حسان الواسطي وعلي بن سلمة قال وحدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة. باب النهي أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها. وبيلي قال حدثنا محمد بن حقل بن الذي مسعدي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فقال لا يحترب أن أحد بماشية رجل بغير إذنه أو يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتربن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه. وبه قال حدثنا اسماعيل بن بشير بن منصور قال حدثنا عمرو بن علي عن حجاج عن سريط بن عبد الله الطهوي عن ذهيل بن عوف بن شماخ الطهوي قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه انه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اذ راينا ابلا مسروره بعضاه الشجر فثبنا اليها فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا اليه فقال ان هذه الابل لاهل بيت من المسلمين هو قوتهم وقمتهم بعد الله ايسركم لو رجعتم الى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به اترون ذلك عدلا قالوا لا قال فان هذا كذلك قلنا فرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب فقال كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل باب اتخاذ الماشية وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن شامع عروة عن أبي عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اتخذي غنما فإن فيها بركة وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عامر عن عروة البارقية رفعه قال الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة وبيلي قال حدثنا عصمة بن الفضل النيسابوري ومحمد بن فراس أبو هريرة الصيرفي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا زربي إمام مسجد هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سنان بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة من دواب الجنة قوله حدثنا زربي هو ابن عبد الله الأزدي وهو من الأسماء المفردة فليس في أسماء رواتهم من اسمه زربي سوى زربي بن عبد الله الأزدي أحسن الله إليكم وبيلي قال حدثنا محمد إسماعيل قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن عروة عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى هذا آخر هذا المجلس وأنبه إلى راو تقدم من المفاريد في الحديث 52 بعد 900 في صفحة 330 في طبعة دار الصديق 1952 وهو حميضة بنت الشمردل والصواب حميضة ابن الشمردل الأسدي لكن هكذا وقع عند ابن ماجة بنت الشمردل والمحفوظ فيه أنه ابن الشمردل فليس في رواتهم من اسمه حميضة سوى حميضة ابن الشمردل الأسدي وقع نسبته بنتا في إسناد ابن ماجه والمحفوظ عند غيره أنه حميضة ابن الشمردل والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين